ولا حقود ولا سفيه ولا جاف ولا فظ ولا غليظ، ولا طعان ولا لعان ولا مغتاب ولا سباب. يخالط من الإخوان من عاونه على طاعة ربه ونهاه عما يكره مولاه، ويخالق بالجميل من لا يأمن شره اتقاء على دينه. سليم القلب للعباد من الغل والحسد، يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في كل ما أمكن فيه العذر، لا يحب زوال النعم عن أحد من العباد، يداري جهل من عامله برفق، إذا تعجب من جهل غيره ذكر أن جهله أكثر فيما بينه وبين ربه عز وجل، لا يتوقع له بائقة ولا يخاف منه غائلة، الناس منه في راحة ونفسه منه في جهد. قال في هامشه في الزهد لهناد بن السري، قال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تجده علي فيه فاطلب له العذر جهدك، فإن عياك فقل لعل عذره أمر لم يبلغ علمي. انتهى من هامشه. ذكر أخلاق هذا العالم وأوصافه فيما بينه وبين ربه عز وجل. قال محمد بن الحسين: جميع ما تقدم ذكرنا له مما ينبغي للعالم أن يستعمل من الأخلاق الشريفة كلها تجري له بتوفيق من مولاه الكريم، ومن جرى له التوفيق بما ذكرنا كان استعماله للأخلاق الشريفة فيما بينه وبين ربه عز وجل أعظم شأنا مما ذكرت، مما قد أوصله مولاه الكريم إلى قلبه يمتعه بها شرفا له بما خص به من علمه، إذ جعله وارث علم الأنبياء وقرة العيون الأولياء وطبيبا لقلوب أهل الجفاء. فمن صفته أن يكون لله شاكرا وله ذاكرا، دائم الذكر بحلاوة حب المذكور، منعم قلبه بمناجاة الرحمن، يعد نفسه مع شدة اجتهاده خاطئا مذنبا، ومع الدأب على حسن العمل مقصرا، لجا إلى الله عز وجل فقوى ظهره، ووثق بالله فلم يخف غيره، مستغن بالله عن كل شيء ومفتقر إلى الله في كل شيء، أنسه بالله وحده ووحشته ممن يشغله عن ربه، إن ازداد علما خاف توكيد الحجة، مشفق على ما مضى من صالح عمله أن لا يقبل منه، همه في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه لئلا يضيع ما أمر. تنكر العقل، تنكر السنة، وتنكر النقل، وتقدم العقل على النقل، ونركل بأقدامنا لا سمح الله تراثا نحن في أمس الحاجة إليه، تراث حي حركي حضاري نهضوي، نخلص منه ونغربل وننقي، ها، لكن لا لا لا, لا نتركه. وهم يقولون: قد تجد الدرة في الطين، قد تجد الدرة في الطين، يعني يمكن أن تسمع عبارة من شخص بسيط ليس لا تتوقع أن يقول لك هذه العبارة، لكن الله عز وجل قيضه ليقول لك هذه العبارة لتتعلم منها أو تستفيد أو تقف عندها وهكذا. نعم، أعزكم الله، من أكرمكم الله وبارك فيكم. موضوع مناقشة الأحاديث أمام ظواهر القرآن الكريم مثل ما ذكرتم هو منهج قديم درج عليه كثير من العلماء، كل ما في الأمر بعض الناس يضخمه عند أناس غافلا عن أنه قد يوجد عند بعض كبار أئمتنا رحمه الله. جزاكم الله خيرا. شيخنا في هنا سؤال أيضا يقول: من أين بتأتي بهذه الأسئلة؟ أنا عمال أدور على الأسئلة مش شايف. لا لا، عندي في التلفون في المقرر، في تمام في مجموعة المقرر في الواتساب. ربنا يبارك واللي أخواتي يسلمون عليكم هنا. عليكم السلام جميعا، ربنا يبارك فيكم. هنا واحد من الأسئلة يقول: وصفهم للتفسير الجاف، وصف المدرسة للتفسير التحليلي بأنه تفسير جاف وصف غير صحيح، يعني هذا نوع من الانتقاد، فماذا ترون؟ والله أنا معهم، شايف أنه تفسير جاف مبعد عن الله. خليني أرجع للنص تماما، وأخونا وأختنا إخواننا وأخواتنا الكرام اللي يروا هذا، إذا قرأوا النص كاملا سيوافقونني الرأي. يعني التفسير الذي يتمحور حول اللغة والبيان فقط دون أن يعطيك الهداية، دون أن يعطيك الجانب النفسي والروحي والإرشادي الذي نستفيد منه، هذا ليس تفسير، هذا تدريب علمي في قاعات الدراسة. لكن الناس في واقع الحياة يريدون البصائر، يريدون الهدايات، يريدون شيئا عمليا يستفيدون به. أصل هذا الكتاب الكريم كما لا يخفى على الجميع أنه نازل لهداية الناس، ليس لتعليم الناس اللغة والبيان. احنا يعني من أكثر ما أهتم به حث نفسي وغيري على الارتباط باللغة العربية، لكن فرق بين أن تتكون لدينا بها ذائقة وبين أن نجعل النص القرآني يعني نصا للتشريح اللغوي فحسب. هو يقول: نوع جاف مبعد عن الله وعن كتابه، وهو ما يقصد به حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي إليه تلك العبارات والإشارات من النكت الفنية. وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا، وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها. فالإغراق في زاوية معينة هو الذي يجعل التفسير يعني يأخذ الناس. يعني لماذا قالوا على بعض التفسير يعني هذا كتاب فيه كل شيء إلا التفسير؟ لأنه بالغ في المسألة. ولذلك يعني حتى عندما نتناول التفسير التحليلي نتناول الجانب اللغوي بقدر ما يخدم المعنى، ونربط الهداية بالجانب اللفظي حتى تتكرر تلك القاعدة كلما تتكررت هذه العبارات أو نظيراتها في القرآن الكريم. ففرق بين الإغراق. ولعل السبب في هذا، ونحن نعذر سلفنا وشيوخنا وأئمتنا السابقين بأنهم كتبوا معظم هذه الدراسات في فترة رخاء الأمة الإسلامية، فزي ما يقول أحد أساتذتنا حتى لو كتبوا في الفجل من حقهم يكتبوا، لكن نحن الآن الناس يكتبون ويلتقطون أنفاسهم. هنا مصيبة في الشام، هنا مصيبة في مصر، هنا مصيبة في اليمن، هنا مصيبة في فلسطين، فهم يكتبون وهم يطفئون الحرائق. فنحن نريد أن نركز على جانب الهداية، وليس هناك يعني مانع من أن هذه المباحث تدرس تدريبية، هذه تدرس في جوانب قاعات الدراسة وما يتعلق بها. نعم. طيب، أكرمكم الله ورضي الله عنكم وأتم عليكم النور، شكر الله لكم. أتمنى وأتيتم بماذا ببنات الأفكار وأبكار النخول، جزاكم الله خيرا ورفعكم الله مكانا عليا. أخي عندكم شيء؟ نعم، في هناك سؤال عن مدرسة الأمناء. كل ما تقول بقي عندكم شيء أنا أخاف، أقول يا ربي سترك، استر يا ربي. جزاك الله خير. هناك سؤال عن مدرسة الأمناء، يعني إذا كان في كلمة موجزة، ولعل الله ييسر نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله معها. الله يرضى عنك يا دكتور، تحت أمرك. مدرسة الأمناء باختصار في أقل من دقيقتين، مدرسة أسسها أمين الخولي، وهي نسبة على غير القياس، هي منسوبة لأمين الخولي. وأمين الخولي رحمه الله وعفى عنا وعنه أسس هذه المدرسة، وأعلمها دكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ ومحمد أحمد خلف الله صاحب الفن الخاص في القرآن الكريم والدكتور شكري عياد. وهذه المدرسة هي مدرسة أدبية بيانية، واستولى عليها الحذفيون والعلمانيون، ولهم منهج في التفسير، منهج مثالي حتى هم لم يستطيعوا أن يطبقوه. فهم مثلا يريدون أن يدرسوا المفردة في زمن النزول، ويدرسوا ما حول النص وقت النزول، ويدرسون أن يدرسوا بيئة النزول، ثم يدرسوا ما يتعلق بالنص القرآني الكريم. طبعا لهم معالم محددة، منها دراسة ما حول القرآن، دراسة مجمل القرآن، رفض التفسير العلمي، التركيز على الإعجاز النفسي في القرآن الكريم، الأداء الفني القصصي، هذه مصيبة من مصائبهم الكبيرة، والتي يعني الحقيقة يعني لي تفسير أو تحليل باختصار. لما كتب محمد أحمد خلف الله الفن الخاص في القرآن الكريم ودافع وأراد أن يثبت أو أن يدعي أن القصة في القرآن أداء فني لا تاريخي، يعني ليست على الحقيقة، ليس شرطا أن تكون حقيقية. هذا الكلام طبعا كله مهدوم. دكتور، هو الدكتور نفسه محمد أحمد خلف الله الذي ظهر في المجاد في المناظرة الشهيرة التي في التسعينات. أي نعم. أي نعم نعم نعم. وفي محمد خلف الله أحمد، هذا عالم كبير له تحقيقات معروفة، ومحمد أحمد خلف الله هذا الذي نتحدث عنه، هذا صاحب الفن الخاص في القرآن، هو صاحب هذه المصيبة الكبيرة. وهو لم يخترع هذا الكلام، قاله غيره من المستشرقين، لكنهم يعيدونه بألسنتنا وبلغتنا مرة أخرى. وأمين الخولي كان رجلا متمكنا في العربية، وله أثر قوي، حتى يقول إن القرآن هو كتاب العربية الأكبر، ويدافع عن العربية لأنها الوسيلة التي حفظها القرآن الكريم ليحفظ بها، يعني ليبقى بها القرآن الكريم. حتى أولاده سماهم طريف وتالد، يعني متأثر بهذا. لكن كان عنده صفة نفسية عجيبة جدا، وهو عنده شيء من العناد، فدافع عن رسالة محمد أحمد خلف الله رغم أن كتب حولها 18 دراسة تنقضها نقضة. أما الشيخ نعم، وكتب فيها الخضر حسين، كتب فيها كثير من العلماء من يعني في العالم العربي والإسلامي على اتساع رقعته، كتبوا يردون هذه الرسالة وحكموا. كيف موقف زوجته الدكتورة عائشة في هذا الموضوع؟ نعم. الشيخ أمين الخولي رحمه الله، على الرغم من أنه يعني تراثه يعني قوي في الجانب اللغة، لكنه كأنه رد فعل للصفة النفسية العنيدة عنده، فقال: أقول وأنا ألقى في النار إنها حق حق. فهو بهذا أكد لي أنه يعني يعتقد هذا، هو مسؤول عن أنا مسؤول هو مسؤول عما يقول، وأنا أكتب ما وصل إلي من تراث. الدكتورة عائشة عبد الرحمن رحمه الله طبعا هي أستاذة بليغة وقديرة، لكنها كانت يعني كيف أعبر، مبهورة بأمين الخولي بهرا لا ترى لديه شيئا يمكن أن يؤخذ عليه، حتى كتبت كتابا أدعو الأخوات يقرأوا السيرة الذاتية لها، طبعا هي مميزة جدا جدا. إذا أعطيتني دقيقة كمان ممكن أقول لحضرتك أنه هم بيختبروها في كلية الأداب، هذا أقول حتى أحفز الأخوات والإخوة. سألوها، هي أولا كانت تحفظ القرآن من خارج الكتاب، يعني تجلس خارج الكتاب لأنه غير مسموح لها أن تدرس في البنات في هذا الوقت، فتحفظ القرآن. حتى أتى الشيخ وقال لأبيها: اتق الله واجعل البنت تتعلم القرآن، فهي نابغة. كبرت الدكتورة عائشة عبد الرحمن واختبروها في كلية الأداب، هل تحفظين شيئا من الشعر؟ فقالت: لأي عصر من العصور تريدون؟ قالوا: هل تحفظين حسب العصور؟ قالت: نعم. قالوا لها: قرأي لنا شيئا من العصر الجاهلي. قالت: لأي شاعر؟ قال: هل تحفظين كل الشعراء؟ اقرأي لامرئ القيس. فقالت: أي قصيدة من قصائده تريدون؟ وهكذا مضت معهم عصرا عصرا، شاعرا شاعرا، حتى قال لها: نحن الآن لا نسألك من أجل اختبار، نحن نسألك لأننا مبهورون، لم يمر علينا مثلك بهذه الطريقة. كتبت السيرة الذاتية لها، وفيها من المبالغة في الصلة بينها وبين تلميذة الشيخ أمين الخولي، هي الزوجة الثانية أو الثالثة بالنسبة له. وهذه السيرة سمتها على الجسر بين الحياة والموت، وهي تشير بذلك إلى أن انتقالها إلى الشيخ أمين الخولي يعني كأنه انتقال من حياة إلى حياة، وهذا العمر هو الجسر الذي ربط بينهم. أنا أدعو الأخوات والإخوة أن يقرأوا هذه السيرة، طبعا هذا لا ينفي ما لها من قوة وعمق وتمكن، يدعوها أحيانا إلى النرجسية، أحيانا الإنسان لم يتمكن في نقطة معينة تظهر على علامات النرجسية، حتى إنها تعقب وتستدرك وتنقد كما تفضلت مشكورا، تنقد الكثير من المفسرين السابقين، لكنها فيما يتعلق بالأفكار المنهجية عند الشيخ أمين الخولي أو المدرسة لم تنبس ببنت شفاء، ونحن لم نسألها، يكفي أنها زوجته خلاص بس. أكرمكم الله ورضي عنكم، جزاكم الله خيرا عن هذا الوقت الذي قضينا في رحاب هذه الفرائد والخرائد والفوائد. أسأل الله تعالى أن يرفعكم مكانا عليا ويكون بكم حفيا ويجعلكم مباركا إنما كنت، وقد رأينا البركة التي الحمد لله انبثقت عنك يا فضيلة الدكتور رمضان من خلال نشر أنوار القرآن بأساليب متعددة وطرائق متنوعة، ومن آخرها هذا المجلس المبارك مجلس المنار. أسأل الله تعالى أن يزيدك نورا في الدنيا والآخرة. الله يرضى عنك، جزاكم الله خيرا، الشكر لكم موصول. ولا حرم الله ولا حرمان الله دعائك الطيب ولا أخوتك ولا نصحك، فأنت لنا يعني بمنزلة كبيرة جدا، هي من يعني الخبيئات التي نختبئها لله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه. الله المستعان. أنا أريد أن أنهي، وهناك من يقول لي لا هناك سؤال، ما زال أرسلنا لك سؤال. أيوة هناك سؤال، ما سبب اهتمام الشيخ رشيد رضا البالغ بمحاضرة النصارى والرد عليه في تفسيره؟ والله أنا أظن خلاصك في بالنسبة مع أن سيؤذن المغرب، لا أدري دكتور يعني في دقيقة. خليها في إذا كان في عمري في مرة قادمة، يعني لو كلمنا عن لا لا لا نشكر عليكم صوتكم الله قد ما شاء الله شرف كبير. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، في أمان الله.